طيب يا سلمان، يلا عطنا أي فائدة من الحديثين ما ذكرناها. جواز اتخاذ أي شخص بـ AI خلقي كإمام إذا توفرت فيه الشروط من استطاع القيام على القدرة والقراءة. طيب هذا مثل إذا كان الشخص مثلا يده مقطوعة أو أي عيب خلقي أو فيه أو أبرص من إيش مكان يعني. طيب تمام. نعم يا مصطفى حامد، يلا عطنا طيب وانا اخذت انه كان احفظ القران، كان احفظه من القران. هذا اذا هذا المصطفى اشوف بضعه مكافاه اطلع في الصوره نشوف لانه يسمع ويطلع. يعني قصدك استخلف لانه هو الاحفظ؟ ممكن، لان يمكن احفظ استخلفه في الغالب نسلم يستخلف اذا خرج خارج المدينه القتال ونحوه مثل الحج، وقد يستخلف إذا كان مريض عليه الصلاة والسلام كما استخلف أبا بكر. طيب يا حمزة السوداني، بأم إيش؟ إيش فيها؟ ما فهمت إيش؟ جواز تسمية إيش؟ أه. في أحد قال حرام؟ كيف ومرخ ما في بأس، إيش قال؟ نعم يا بارك العاتي، بارك العامر، بارك ثامر العامر. نعم يا عاتي. ليه كيف من وين أخذتها؟ ها كيف من وين؟ لا استخلفه يعني ما ناس خليه يصلي، لأن مسلم في الغالب خرج من المدينة، أراد المسلم يسافر يستخلف من يصلي بالناس. أنت إمام الناس وأنت كذا وأنت كذا، كل واحد يعطيه عمل، ولا يكون في المدينة إلا قلة من الرجال إذا كان في غزوة أو قتال. وكان في السابق عيب على الناس أن تغزى قرية وليس فيها إلا نساء أو قلة، لكن انتظر حتى يأتي الرجال فتتقاتل معهم. نعم يا عبد الله قحطان. فيها دليل على ان المراه اذا استاذنت زوجها في الذهاب الى المسجد فلا ينبغي لها. ايوه من وين؟ انا قلنا لكم قبل اذا بغيت تعطينا فائده قل الكلمه دي تدل على كذا. نعم يا الشيخ علي يحيى. هو شيخ فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لام ورقه ان تؤم اهل دارها، فقلنا صلاه الجماعه إذا حضرت الجماعة، إذا استأذن زوجها، ينبغي من باب أولى الجماعة المسجد. يعني ماشي، بس أنا بعيد شوي. طيب يا باسم. استخلف ابن مكتوم، يعني فيه منقبة عظيمة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة لابن مكتوم. يعني هذه نفس استنباطات السيد. طيب يا عبود، محمد عبود. جواز نسبة الرجل إلى أمه إذا لم يكن على سبيل الاستنباط ابن أمي مكتوب. إيه نعم صحيح.